موقع المنشد أبو مهند يقدم. ارتفعي يا راية غزة وارتقبي إطلالة العزة، ارتفعي يا راية غزة وارتقبي إطلالة العزة، ارتفعي يا راية النصر وارتقبي إشراقة الفجر، ارتفعي يا راية النصر وارتقبي إشراقة الفجر. فأمة الخير تنادينا بأسرع السير ملبينا، فأمة الخير تنادينا بأسرع السير ملبينا. ارتفعي على خل الشر وارثي في السهل والوعر، ارتفعي على خل الشر وارثي في السهل والوعر. كانت لنا الدنيا أخي حينا، كانت إلى العليا مساعينا، كانت لنا الدنيا أخي حينا، كانت إلى العليا مساعينا. ارتفعي يا راية غزة وارتقبي إطلالة العزة، ارتفعي يا راية غزة وارتقبي إطلالة العزة. فأمة الخير تنادينا بأسرع السير ملبينا، فأمة الخير تنادينا بأسرع السير ملبينا. ارتفعي. الله قال إنه معكم إن تنصروا الرحمن ينصركم، الله قال إنه معكم إن تنصروا الرحمن ينصركم. لا زور في الوادي ولا مينا، لا زور في الوادي ولا مينا، ارتفعي. فنحن يا إخوتنا العدة إذا دعا الداعي لدى الشدة، فنحن يا إخوتنا العدة إذا دعا الداعي لدى الشدة. سنرفض العار وذا البينا، فأين من سار أخي أين؟ سنرفض العار وذا البينا، فأين من سار أخي أين؟ ارتفعي. الراعي الإعلامي لهذه المادة منتديات شواطئ الإسلامية. www.shawatiq.com